بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول في الحصة السابقة ما هو؟ إذا تخلف الساعي ولم يأتي، فتحت هذا القول صورتان. الصورة الأولى أنه لم يأتي اختيارا، تخلف بلا عذر، ففي هذه الحالة إذا أخرج رب الماشية زكاته أجزأته اتفاقا لا شيء عليه. وإذا تخلف لعذر فإن ذلك يجزئه على المختار. وموجب الإجزاء هنا ما هو؟ كيف صح منه الإجزاء مع أن وجود الساعي شرط وجوبي؟ صار رب الماشية ساعي نفسه، انتقل إليه ذلك الوصف فتحقق شرط الوجوب. وقد قدمنا وجه ذلك فيما سلف من الحديث، وبينا أن هذا مصار في الفقه معروف ومعتبر. هذا ما يتعلق بهذا الفرع بإيجاز. الفرع الثاني، إلا عمل على زيد والنقص للماضي. فإذا لم يخرج رب الماشية زكاته لأن الساعي لم يخرج، وتخلف هذا الساعي سنوات، فإنه ينظر إلى الموجود حين خروجه أول الأمر وآخره، ولا بد من استحضار هذا في الدين. فإن كان في العام الذي خرج فيه وجد هذه الأنعام قد بلغت النصاب ثم انقطع سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 2 سنين، 3 سنوات، ثم رجع فوجد ذلك المال قد نقص، ولكن حد فيه نصب ولكنه قد نقص. مثلا في العام الأول الذي خرج فيه كان عدد الماشية 300 شاة، هذا آخر عهده بعدد هذه الشية، ثم رجع فوجدها قد نقصت، بلغت 43 شاة فقط. كم يأخذ؟ كم يأخذ؟ واحدة ليه؟ لكل عام يأخذ. في العام الأول 1، وفي العام الثاني، وفي العام الثالث ماكم ما تجاوبوش، جاوبوا. ثم جلسين هنا بحال سميتو لما ترك هذه الشياة كم كانت؟ 300. وعندما رجعها وجدها كم؟ وجدها 43. كم تخلف من سنة؟ 4 سنوات. ماذا سيأخذ عن العام الأول كم؟ وعن العام الثاني؟ وعن العام الثالث؟ وعن العام الرابع؟ وإذا كان في العام الخامس لا يأخذ شيئا، لأن العدد قد نقص عن النصاب. وإذا تركها 40، لما تركها وهي 40 شاة، فلما رجع وجدها مثلا 400، زدها 400 شد. كم يأخذ عن العام الأول؟ 14. والعام الثاني؟ 3. هذا شو 3 سنين؟ نقص عن 400 إلى 300. إذن في العام الأول يأخذ كم؟ 14. 14. في العام الثاني؟ 3. في العام الثالث؟ 3. العام الرابع؟ 3. 3. هذه هي الطريقة المتبعة في هذه الصورة. لكن ينبغي أن تعلم أن موضوع كلامنا هو ما تركه الساعي وكان نصابا، ما تركه الساعي وكان نصابا، هذا هو الذي كلامنا فيه. أما ما تركه بحاله ووجده بحاله، تركه 40 ووجده 40، كم يأخذ؟ والسنوات الأخرى تسقط لعدم وجود النصاب في المال. هذا هو الفرع الثاني في هذه المسألة. محفر الفقه هنا هو ما تقدم ذكره من أن هذا ينظر فيه إلى زمن الأداء وليس إلى زمن السنوات السابقة. ربما يقول بعض الناس هذا في ذهنه ويطرح هذا السؤال، كيف يأخذ من 400 شاه 4 شياه وهي لم تصل لهذا العدد، أو يأخذ من 3 شياه وهذا النصاب لم تصل إليه إلا في السنة الماضية مثلا، أو لم تصل إليه إلا في هذه السنة نفسها، زادت ونمت فزاد نسلها فوصلت هذا العدد. هذا مناط معتبر لكنه ألغي بهذا الذي ذكرناه، وهو أن المعتبر في هذا زمن الأداء وليس زمن الوجوب. هذا تقدم ذكره وما فيه. الفرع الثالث إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيقل. نعم، فيما سبق من الأمثلة ما يدل على هذا الفرع، وأنه إذا كان الأخذ قد ناقص النصاب فإن ذلك يؤثر، وقد مثل لذلك بالجمال. جمال مثلا رجل عنده 25 جملا، هذا ما وجده الساعي حين خرج، وقد تخلف 4 سنوات أو 15 أو 15، المهم هذا غير مثال. لما يتنصر بعد النار إن قلنا 4 سنوات فإن هذا له مفهوم، هذا مثال وليس له مفهوم. سواء خرج 4 سنوات أو 5 أو 15 أو 20، هذا لا يعني أن الحكم متعلق هنا بزمن معين. مثلا كان لما تركه كان عنده 5 جمال، ولما رجع وجده عنده 25 جملا، ماذا سيأخذ؟ بنت مخاض. جيد، وإذا أخذ بنت مخاض سيبقى كم من الجمال؟ 24. كم يأخذ عن العام الثاني؟ 4 شياه، وعن العام الثالث، وعن العام الرابع 4 شياه. هذا معنى قوله أنه إذا نقص الأخذ النصاب فإنه يعتد به، وكذلك إذا نقص الصفة. كان يأخذ شيئا والآن أخذ بنت مخاض، هنا أخذ شيئا. وكذلك أيضا قد يكون ذلك في ما إذا كان العدد فيه حقة، ثم لما أخذ الحقة نزل العدد أو حقتين نزل العدد إلى ما تحته فوجبت بنت لبون. على كل حال فهذا هو الميزان، وما دام هذا السبيل قد اتضحت صورته وتبين حاله فلا حاجة إلى كثرة الأمثلة، إذ المعنى واضح جدا. فأي عدد عرض لك فإنك تتصرف فيه بهذا الذي ذكر من الميزان والمعيار، فاتبعه لتستخرج الحقوق التي في الزكاة. الفرع الرابع تتخلفه عن أقل تكاملا وصدقا. في كل هذا الذي مضى هو ما إذا كان الساعي تارك نصابا أول السنة التي جاء فيها، فلان جاء في 1400 فوجد النصاب تاما، ثم رجع سنة 1404 ولكن ترك النصاب متى؟ في أي سنة؟ 1400. هذا الفقه الذي مضى ذكره موضوعه هو هذا. أما إذا كان قد تركه ناقصا فإن الفقه حينئذ يختلف، ما يقضى فيه بهذه الصورة حينئذ يختلف، لأنه تركه ناقصا، تركه مثلا 30، ترك مثلا 30 شاة، 1400 ترك 30 شاة، فرجع 1404 فوجد قد بلغت 130. في هذه الحالة لا يأخذ ما وجد على وجه الإطلاق، إنما كان سيسأل متى وصلتم إلى هذا العدد؟ قالوا وصلنا إليه في العام الماضي. متى كمر النصاب؟ في العام الماضي. متى بلغت الأنعام هذه الأنعام هذا العدد؟ قال في العام الماضي. قال صاحب قال رب المشي في العام الماضي. ماذا سيأخذ؟ سيأخذ عن العام الماضي وهذا العام فقط. هل يصدق هذا الشخص في هذه الدعوة وإن كان متهما؟ نعم يصدق. قد بينا وجه ذلك وقلنا بأنه من باب الإقرار بالمال المجهول، أنه مال مجهول فأقر به. أن يقول مثلا زيد لي عمرين، لي على عمرين مال، ومات زيد فجاء الناس وسألوه يقول فلان قبل أن يتوفى إنه دائن لك بمال، قال نعم، فيسأل ما هو قدره؟ قال 20 دينار. هذا يصدق لأنه يشهد على حال نفسه ويقر بحق في ذمته، ولا يمكن نقول لا عليك أكثر. لماذا سنعرف أن عليه أكثر؟ إقراره هو البينة. قد نشك فيه ونتهمه بأنه لم يقول ما يجب أن يقال، يعني أنه كذب، ولكن إقراره حجة، فلذلك ارتبط به الحكم هنا أن هذا إقرار بمال مجهول فيحكم قوله في هذه الجزئية. حينئذ إذا كانت بينة قد ظهرت في حقيقة وأنه كان يكذب قدمت البينة الراجحة، ولكن ما لم يكن قد أخذ منه بذلك الإقرار، يعني إذا ظهرت البينة قبل الأخذ. أما إذا ظهرت البينة بعد الأخذ فلا يمكن أن يقع الرجوع عليه لما هو مقرر في هذا الموضع من أن حكم الساعي ينزل حكم القاضي. قد تقدمت الإشارة إلى ذلك. إذا كان قد أخذ منه بإقرار خلاص انتهى الكلام، وإذا كانت البينة قد ظهرت قبل الأخذ أو الساعي شك وارتاب فنقاب عن البينة وطلبها من جهات أخرى فأدركها وقضت بخلاف ما قال، فإنه حينئذ يعمل بتلك البينة. هذا هو وجه هذه المسألة. نعم نعم نعم لا، الإخراج شيء، الاعتراف بالمال شيء، الإخراج هو فعل والإقرار شيء آخر. أن يقر الإنسان بشيء في ذمته ماشي هو ادعاء الفعل. ادعاء الفعل شيء والإقرار شيء، ثم كاش الإقرار ثم الإقرار هو ما يترتب عليه حق يقع في الذمة، هذا يدعي بأنه أخرجها، والإخراج يدفع الالتزام وليس أنه يجلبه. الإقرار يجلب الالتزام، وأما القول بأنه أخرجها فإنه يدفع الالتزام، فهو ليس من جنس الإقرار ولا له به رابطة. لذلك هذا الفرع له حكم وذاك له حكم باعتباره المستند والدليل الذي بني عليه. هذا وجه هذه المسألة بإيجاز. المسألة الرابعة، لا يصدق إن نقفت هاربا، هذا هو ما وقع الوصول إليه في الحصة السابقة، وفي ذلك يقول وصدق في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهم، وأخرج من قوله وصدق قوله لا إن نقصت ماشية، لا إن نقصت ماشية المالك عما كانت عليه حال كونه هاربا بها كاملة ك300 شاة فوجدها 40، فلا يعمل على النقص إلا في عام القدرة عليه، ولا يصدق في النقص قبله ولو جاء تائبا إلا ببينة. فلو قدر عليه في الفرض المذكور قبل 5 أعوام أخذ منه عن الأعوام الماضية 12 شاة وعن الخامس وشاة واحدة، ويراعى هنا كون الأخذ ينقص النصاب أو الصفة بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام القدرة، لأنه يعمل فيه على ما وجد قبل الإخراج إلا لماضي الأعوام. هذه صورة أخرى، وهي صورة تتعلق بهروب صاحب المال بماله من الزكاة، وهذا قد تتصوره بصور. من ذلك أنه كان دائما إذا سمع بحضور الساعي كان يهرب بغنمه ويذهب بها إلى بلاد بعيدة، أو يختبئ في مكان لا يدركه فيه الساعي. الساعي على كل حال إنما يأتي إلى محل الماء، المكان الذي يقع فيه سقي الأنعام يحضر هنا هناك. فإذا كان هذا لم يأتي بهذا الذي ملكه ولم يحضره عند الماء مدة وجود السعي، واختبأ في مكان بعيد وفر إلى بلد آخر وذهب بها إلى شعاف الجبال وذهب بها إلى مكان لا يمكن للسعي أن يأخذ فيه الزكاة منه، فهذا هارب. هروب هنا قد تتصوره أنت بحسب ذهنك على الوجه الذي يتحقق به. هذا الهارب إذا قدر عليه، بمعنى أنه أدرك وقبض عليه أو وصل إليه السعي في يوم ما، فإنه سينظر إلى ما يجده عنده من الشيء. على كل حال عندما ذهب كانت شيوه كثيرة، هذا لا ينظر إلى ما يوجد عنده، ينظر إلى ما هرب به. هذه الصورة تخالف الصورة السابقة، الهارب ينظر إلى ما هرب به ولا ينظر إلى ما وجد عنده. مثلا عندما هرب، هرب بثلاثمائة شاة، هرب بها مدة خمس سنوات مثلا أو أربع سنوات وهو هارب وهو يهرب بها، وفي السنة الخامسة قدر عليه، أي استطاع الساعي أن يصل إليه وأن يلزمه بإخراج الزكاة، فإنه حينئذ سيكون ما تؤخذ منه الزكاة هو ما كان قد هرب به، وإن كان ماله قد نقص ووصل إلى النصاب. وصل النصاب مثلا لما هرب، هرب بكم؟ بثلاثمائة شاة، وعندما قدر عليه وجد عنده أربعون شاة، فإنه يؤخذ منه عن كل سنة كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة شية، ثلاثة شية، يعني يعتبروا ثلاثمائة. كم في ثلاثمائة شاة؟ عن السنة الأولى، السنة الثانية ثلاث شية، السنة الثالثة، السنة الرابعة التي قدر عليه يحسب أربعين، لأن هذا هو المحقق. قد يقول والله ما عندي، أنا منذ سنوات وأنا قد ضاع مني هذا المال وقد أصابه الجذب وتلف معظمه وقد ماتت هذه الشية، ولكن ذلك كله لا يسمع له لأنه جنى على نفسه بفعله وهو الهروب. فحقه الذي كان سيتحقق له لو أنه كان صادقا قد زاد بسبب جنايته على نفسه، لأن هروبه هذا جناية شرعية، وحينئذ يصار إلى الحكم بموجبها، لذلك قضي عليه بأنه سيؤخذ منه في السنة الأولى، ستؤخذ منه ثلاث شية، سنة ثلاث شية، سنة الثالثة ثلاث شية، وفي السنة التي قدر عليه فيها التي وصل إليه فيها فإنه ينظر حينئذ إلى ما في يده وهو أربعون شاة، لأن ما يبقاش عنده أربعين شاة، ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة 12 زائد واحدة 13، كم بقي له من الشيء الآن؟ 33 شاة، كل آخر قد ذهب، كذلك 23 ولا 13، كم بقي؟ 23 27، بقي عنده 27، ولكن ومع ذلك ومع أنه قد وصل إلى إلى إلى 28 ما زال يعتبرون أن عنده 40، وهذا كله مبني على أنه قد جنى، ولذلك لا يلتفتون إليه ولا يصدقونه. هذا هو، هذه صورته، وهذا خص بهذا الحكم لأنه أتى بما يستحق به هذا، وعومل بنقيض ما كان يريده وهو الهروب من حق الشرع بهذا المال. وحتى لو أن شخصا ما نظر إلى ما قد يترتب على الهروب بالحق من النسل ومن الثمرات، قد يمد هذا الحكم إلى ما هو أكثر من هذا، لأن هذه الشيعة 300 الأولى في السنة الأولى عندما هرب يلدنا وما ولدنا، يلد وما ولد ما ولدت يلد. ولولا أن الربا في الإسلام محرم، أنه لا يؤخذ به في الشرع، أكان هذا الشخص قد مد إليه الحساب بهذه الطريقة، لأن ذلك المال مال المساكين، وما ولده هذا المال مال للمساكين، وما ولده هذا المال مال للمساكين. فإذا أخذت هذا المسلك فلا شك أنك لن تبقي على ثلاث شياء لكل سنة، وإنما ستمد هذا الأمر إلى أكثر من ذلك. ولكن في الحقيقة أن الشرع هكذا بني، فيؤخذ منه ما في ذمته باعتبار أنه دين ولا يزد عليه أكثر من ذلك. خلاصة الكلام لا يتوجد الظلم نصف، هذا يتخذ منه الزكاة، لا بد أن يكون عندهم نصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس هذا الأمر وربطه ببعض الأمور صافي توقف الناس عند هذا الحد. لا يمكن أن تؤخذ الزكاة بدون عناوينها الشرعية 40 و20، لا يمكن. لذلك لما رأوا أن هذه الألفاظ تعتبر حدودا وقفوا عندها، فلا يمكن أن يأخذ منه إلا بهذا الشرط، سيكون عنده هذا الشرط نصف، لأن الشرع حده هنا حدودا لا يجوز لأحد أن يتجاوزها. أتقول والله في ذمته والله في كذا، ولك ولكن المحل لا يقبل الأخذ، ما عندناش الإذن. نعم كل محل لا يقبل الإذن. أتقول لا رها الشخص لماذا أخذت منه بعد 40 لماذا كذا، هذا كان في ذمته ووجد المدخل وهو النصف، هكذا قرر. الأول فيما نقصت أنا ما فيش سؤال هذا. السؤال يكون في صورة واحدة إذا تركها ناقصة ورجع فوجدها كاملة بلغت النصاب، هنا السؤال، لأنه لا يعلم متى وجد المناط الشرعي في تلك الشيئة، خاصة إما أن يكون ذلك بالعيان والمشاهدة وإما أن يكون بالبينة. ولما كان هذا الأمر خفيا سأل رب المشية. أول نصف لما بدأ لم ينظروا إلى هذا الأمر، لأن هذه الزيادة التي تكون من بعد لا يعتبرونها، إنما يعتبرون متى بدأ النصف، لأن الذي هو متعلق الحكم هو بداية النصف. أما تلك الزيادة الأخرى فهم لا يعتبرونها متى حدثت، يمكن أن تحدث بعد يوم، يمكن أن تحدث بعد يومين، لأن هذا من باب الضم، لا يسأل لأن هذا فيه الضم ويزكى الجميع مرة واحدة. نعم هذا هو الفرع الرابع في المسألة، هذا هو الفرع الأول. قوله بالنسبة لعام لماضي الأعوام لا لعام القدرة، هذا الذي قاله الشارح تبع فيه عبد الباقي وتعقبه البناني بأنه على القول بتبدئة العام الأول الذي مر عليه المصنف وهو الأشهر، تعتبر تبدئة به حتى على عام القدرة، ويعتبر النقص فيما بعد العام الأول حتى في عام القدرة. ونصه في المواط قال اللخمي إن عرض بماشية وهي 40 شاة 5 سنين ثم قدر عليه الساعي وهي بحالها، فقال ابن القاسم تؤخذ منه شاة خاصة لأنه يبدأ بأول عام والباقي 39 فلا زكاة فيها. قال اللخمي وآدى أحسن، ثم قال اللخمي وعلى القول بأنه يبدأ بآخر عام يؤخذ من 40 5 شياه انتهى. فهذا صريح في أنه على المشهور لا يبدأ بعام القدرة بل بالعام الأول، وأنه يعتبر نقص الأخذ للنصاب حتى بالنسبة للعام الاطلاع. هذا مذهب، ولكن هذا الذي ذكره هو الذي يعمل به. أنتم تعلمون أنه توجد طريقتان الطريقة الأولى أن نبدأ بالعام الأول. إن بدأ بالعام الأول فإنه يؤثر في النصاب، وإذا نقص هذا الذي أخذ منه من النصاب فإن ذلك يعتبر. إذا بدأ بالعام القدرتي فإن تلك الأعوام كلها تقدر كاملة وإن نقص النصاب، هذا ما ذكره. لكن حقيقة حتى لو بدأ بعام الأول وأخذ ما أخذ فإن ذلك أيضا يزيد في الأعوام السابقة، وهذا هو المشروع. لكل حال فهذا هو الذي ترجح عندهم. وإن زادت ماشية العارب له عما كانت عليه قبل غروبه فيؤخذ لكل من الأعوام ما وجد فيه، أي في ذلك العام من قليل أو كثير بتبدئة العام الأول. فإذا عرب 3 سنين وكانت في العام الأول 40 شاة، وفي الثاني 121، وفي الثالث 400، أخذ منه عن الأول شاة وعن الثاني شاة، أخذ منه عن الأول شاة وعن الثاني شاتين وعن الثالث 4، ولا يأخذ زكاة ما أفاد آخر الماضي من السنين. فإن قامت له بينة على دعواه بأن الزيادة إنما حصلت هذا العام مثلا عمل عليها. هذه الصورة الثانية في الهارب بالزكاة. الصورة الأولى هي أن ماله كان كثيرا ولما قدر عليه وجد قليلا. الصورة الثانية بالعكس، أنه هرب بمال قليل فقدر عليه والمال كثير. في هذه الصورة الأخيرة قالوا بأنه ينظر إلى ما عليه تلك السنوات، فينظر في السنة الأولى ثم السنة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ويؤخذ منه ما يجب عليه باعتبار ما ملكه في تلك السنة. وحتى تتصور هذه المسألة أن هذا الشخص نبدأ بالصورة الأولى ثم نقابلها بالصورة الثانية، هرب ب300 شاة ثم في العام الرابع قدر عليه وواصل إليه الساعي وفرض عليه إعطاء الزكاة التي عليه، وجد عنده في هذا العام الأخير كم؟ 40. قلنا بأنه في العام الأول يعطيه ما يساوي هذا هو 300، وفي السنة الثانية كذلك، وفي السنة الثالثة وفي السنة الرابعة يأخذ شاة. أما هذه السنة فإن موجب أخذين الشاة أن هذا هو المحقق وجوده عنده. أما في السنوات الثلاثة السابقة فإنه يؤخذ منه ذلك بناء على أنه جاني هارب، فلا بد أن يعامل على أنه كذاب، وسيقدم حينئذ الاحتياط في الأخذ منه على ما سواه. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه هرب 40 من الشياة وقدر عليه ووجد عنده 400 شاة، بمعنى أن ماله نما وزاد. هذا قالوا بأنه يسأل عما حصل له في هذه السنوات الأربعة. مثلا قيل له متى كانت هذه 120؟ قال 121. قال في السنة الثانية. وفي السنة الثالثة كم؟ 300. وفي السنة الرابعة 400. هذا يؤخذ منه في العام الأول وفي العام الثاني وفي العام الثالث وفي العام الرابع، بمعنى أنه ينظر إلى عدد ما يملكه في كل سنة وعلى وفقه تؤخذ منه الزكاة. هنا بحث فقهي، وهو أن قائلا يقول: جاء الساعي فوجد هذا الذي تخلف عنه قد زاد ماله ونمى، فأخذ منه باعتبار الموجود ولم يسأله متى وصلت هذه الأغنام 300 ولا 200 ولا 120 ولا 40 ولا أي شيء، وجد عنده 300 عامله على وفق ذلك، وجد عنده 400 أخذ منه 4 إلى أن نزل العدد فصار يأخذ منه 3، أليس كذلك؟ من الذي يستحق أن يعامل هذه المعاملة؟ واش الهارب ولا الذي تخلف عنه السعي؟ لأن إذا أخذنا مثلا بالأرقام الآن، هذا عنده 400، الآخر أيضا عنده 400، هذا الذي تخلف عنه السعي كم يعطي في العام الأول؟ 4. كم يعطي في العام الثاني؟ 3. كم يعطي في العام الثالث؟ كم يعطي في العام الأخير؟ أحسب. ها كم؟ كم؟ 13. هذا من تخلف عنه السعي كم يعطي؟ هذا الآن إذا عملناه بهذه المعاملة في العام الأول، في العام الثاني، في العام الثالث، في العام الرابع، كم العدد؟ كيف يعطي الهارب 10 ويعطي هذا الذي تخلف عنه السعي 13 شاتا؟ أين العدل؟ لماذا لم يحكموا على الهارب بهذا الذي حكموا به على هذا الذي تخلف عنه السعي؟ أليس هو الأجدر بأن يخفف عنه؟ لأنه ما كان منه فعل يستوجب هذا التأخير، السعي هو الذي لم يأتي. أما هذا الهارب فإنه هو الذي يجب أن يشدد عليه في الأخذ، فكيف شدد على من تخلف عنه السعي وخفف على الهارب؟ كيف يمكن هذا؟ أثار أشهاب المعارضة في هذه المسألة وقال بأنه لا وجه لهذا الذي فعله مع الهارب هنا. كيف يمكن أن نجعل للهارب يعطي عددا أقل مما يعطيه من تخلف عنه السعي؟ الذي صدر منه فعل التأخير هو الذي يكون أصدر بأن يوجد ما يؤخذ منه، أما هذا السعي الذي تخلف عنه السعي فالفعل خارج عن طوقه وقدرته ولا دخل له في هذا التأخر. كذلك أورد أشهاب هذا الكلام هنا واعترض به على هذا قوله: ولا يأخذ زكاة ما أفاد آخر الماضي، أي ولا يأخذ زكاة 400 مثلا التي استفادها في العام الأخير لما مضى من الأعوام قبله، والذي ذكره المصنف من أنه يزكى لكل عام ما وجد فيه قول مالك قال اللخمي، وهو قول جميع أصحابنا المدنيين والمصريين إلا أشب، فإنه قال: يؤخذ للماضي على ما وجد، ولا يكون الهارب أحسن حالا ممن تخلف عنه السعاة فإنه لا يتهم، ومع ذلك أخذ منه للماضي على ما وجد فيكون هذا مثله بالأولى. قال سند: ويكفي في رده اتفاق أهل المذهب على خلافه. هكذا أثار، ولكن الكلام كيبدأ مثل المشي من 400، يبدأ من قوله والذي قاله المصنف ما يبدأ الكلام. إذن هذا الآن إشكال، ما هو تخريج هذا الاختلاف؟ ما هو وجه هذا الفرق الذي حصل بين هذين الحكمين، مع أن بالنظر الأولي من استوجب أن يقع عليه التغليظ ويشتد في الأخذ عنه هو الهارب، لا من تخلف عنه الساعي ولم يكن هذا من فعله ولا له أي تأثير في التأخير؟ مقتضى ذلك أن المتهم هو الهارب وليس هذا الذي تخلف عنه الساعي. وجه ذلك أنك إذا نظرت في المسألة تجد أنها من باب القضاء وليس من باب الفتوى. هذا الثاني نظر فيه بميزان القضاء ولذلك تطلب منه البينة، ولذلك طلبوه بالبينة، إن عاملوه معاملة الجاني فطلبوا له فطلبوا منه البينة. وإذا طبقت عليه قضية القضاء فإن هذا هو ما سيكون عليه الحال، أنه هو لا لا لا لما جنى استوجب أن يحكم عليه بقانون القضاء، ولذلك طلب منه البينة فقالوا له إذا قال عندي 120 البينة، عندي 40 البينة، عندي 300 بينة، عندي عمرة وجدها عنده. هذا هو سبب المصير إلى هذه التفرقة هنا، ووجود كلمة الشاهد والبينة هنا هو ما أوجب هذا الحكم، فوقع هذا الفرق بسبب اختلاف المسلكين، مسلك الفتوى ومسلك القضاء. ولذلك ماذا قال؟ قال إن شهدت له البينة، معنى أن القضية قضية تتعلق بالقضاء، ولذلك إذا نظرت في هذا الميزان تجد أن هذا هو ما سيؤدي إليه. دعية فقال كم عندك؟ 40. أتي بالبينة. عندي 120 البينة، عندي 300 البينة، هذه 400 لم أستفدها إلا في العام القادم البينة. فصار حينئذ ينظر فيه باعتباره شخصا جانيا، فنزلت عليه قوانين القضاء، والقضاء البينة إذا شهدت وجب الحكم بها، لأن الله تعالى جعلها دليلا على الحكم الشرعي، وإن كان ذلك يحصل بغلبة الظن. أما الأول فهذا من باب تنزيله الفتوى الشرعية التي كانت معمولا بها في الأخذ من باب القضاء في باب الزكاة. ما هذا هو السبب؟ ذلك لا يوجد هنا أي اختلال عن القبل، هو في صميم أعمال القواعد. وإذا عملت بمنهج معين في مسألة وأدت بك إلى أمر فإن هذا هو الشرع في ذلك المحل، مفهوم؟ هذا هو السبب. هذه مسألة قضاء في القضاء، وتلك مسألة من الفتوى، والفرق بينهما بين، لأن في القضاء لا يحكم إلا الشهادة والبينة، ذاك المناط يلغى وذاك الأعداد تلغى ويقوم الحكم حينئذ على القضاء. هذا هو سبب الاختلاف في هذه الجزئية. هذا جاني، هذا جاني، هذا كذاب، ولذلك لم ينظروا إليه إلا بأنه صاحب جناية، ولكي يحكموا عليه بحكم متصف بالعدل طالبوا منه البينة، فجاء بالبينة، قال في العام الأول عندي 300، في العام قبل منه عندي 120، في العام الأول عندي 40، هذا صحيح؟ نعم، توجد البينة فتشهد له البينة. هذه البينة ما هي؟ يمكن أن يكون شهيدا ويمين، فهو كاف في هذا الباب. ولذلك لما قال إنه لم يستفد هذه الأربعمائة الأخيرة إلا في العام الأخير عمل عليه، لأن المسألة حينئذ من القضاء، فنزلت فيها قواعد القضاء وحكم بذلك. هذا هو الفرق بين المسألتين، ولا يوجد هنا أي خروج عن القواعد، إنه هو من باب تنزيل القواعد الشرعية على تمامها. في سؤال؟ أي لا، هو هذا استصحاب، هذا من باب الاستصحاب العدد، حيث هذا من الذي سيقولون بأنها نقصت؟ هو ماذا سيقول؟ ولكن هل يعتمد عليه ماذا قال هنا؟ أشقال؟ لا، شنو قال الحقيقة ديالو؟ لا إن نقصت زيد فلا يصدق. ها؟ إن حصلت مشية المالك عما كانت عليه حالة منه هاربا بها كاملة ثلاثمائة. نعم لا إن نقصت فلا يصدق، لا إن هرب بها فلا يصدق، بمعنى أن هذا متهم ولذلك لم يصدقه. الأمر الآخر أنه وجد مناط مخفي، وهنا المناط كان موجودا فاستصحبت 300 الأولى في الأعوام الأخيرة، لأنه لا يوجد دليل يرفع هذا الحكم الثابت. الاستصحاب ثبت عنده 300، ثبتت عنده 300، نحن رأيناها 300 شد، نظرنا ذلك فتقررت في ذمته، مفهوم؟ سنستصحب هذا الحكم حتى يرد الدليل على خلافه، هذا حكم ثابت. هنا إنشاء حكمين، هنا كان إنشاء حكم وإنشاء الحكم يحتاج إلى الدليل، فالفرق بك حتى شيء إشكال، فالفرق بين المسألتين واضح جدا. في الأولى استصحاب الحكم 300، هنا إنشاء حكم فلا بد من دليل يعتمد عليه، لا يوجد أي إشكال في ذلك، مفهوم؟ نعم ودب القضية ديال التنزيل ديال القواعد، يجب أن يكون المحل مما يقبلها. دب هذا الذي هرب بهذه الأنعام وذهب بها إلى بلاد أخرى وفر من الصدقة، وشهد جانين أو غير جانين؟ يعتبر جانيا، وشهد وسقم به، من الذي يتولى أمر الجنات؟ تفتوى ما بقاش كتخدم. الذي يتولى هذا الحكم هو القضاء، يمكن أن يحكم عليه بالضرب، يمكن أن يحكم عليه بالسجن، يمكن أن لا يحكم عليه إلا بالأخذ على حسب ما يراه القاضي، هذا جاني. إذا أردنا أن ننزل عليه تلك القاعدة هذا الوصف يمنع من ذلك ويوجب أن تزرع عليه أحكام القضاء. يمكن أنهم لن يكتفوا فقط بأخذ المال، ممكن أن يجلدوا، ممكن أن يسجنوا، ممكن أن يفعلوا أفعالا أخرى، نحن لا ندري ما الذي سيفعل به بعد أخذ هذه الزكاة، ربما أنهم سيحكمون عليه بما يردعه ليكون عبرة لغيره. على كل حال فكونه جانيا يغلب فيه جانب القضاء، ولهذا مال إليه الفقهاء وإن لم يصرحوا بذلك كما هو منصوص عليه. ما الحكم إن لم يأتي ببينة في هذه الصورة الأخيرة؟ إن لم يأتي ببينة لا يصدق، يحكم عليه بما سبق، يعني أنه كذاب. نعم سيعاملونه معاملة ذلك الذي في الأصنع، إنه الآن لم يجد ما يدفع به عن نفسه، نزلنا القضاء فوجدنا لم نجد بينة سنحكم بالموجود. لبا الذي نفعه هو أنه عمل بقواعد القضاء، وإذا كانت البينة لم تظهر ولم يحمي نفسه بها سينزلون عليه حكم الأصل، سينزلون عليه هذا الشيء، فهم هكذا. إذا كان القاضي قد إذا كان السعي الذي سيسير على كل السعي سيسير قاضيا، إذا تبين له بأن هذه البينة كاذبة لا يمكن أن يحكم بها، هو متهم لكن بينته يجب تتهم، هو يلعب لكن بينته هل هي متهمة أيضا؟ إيه شاهد واحد، هل يمكن أن يعتبر هذا الشهيد حتى وكذب؟ إذا كان كاذبا تسقط. هذا تقويم للقاضي، نحن نتحدث الآن عن أسس المسألة، أما هل القاضي سيقبل أو لا يقبل، وهل سيقبل هذا الأمر أو سيرفضه، أو هذه البينة لن تقبل عنده، أو سيغلب جانب المظنة، هذه المسألة تتعلق بتقويمة القاضي، لكن الأصل الشرعي هو هذا، نبني عليه الحكم هو هذا، ولهذا حدث هذا الفرق في هذه الجزئية. نعم هذا ما قد يتوهم من ظاهر الكلام. لكن كلام المالكية في هذه المسألة أن البينة في الكل وليست فقط في المال المتأخر، في الكل وليس في المال المتأخر. انظروا الشرح كله والشروح الأخرى ستجدون في هذه المسألة على وجهها. نعم، هذا هو الفرق بين المسألتين. قوله فإن قامت له بينة إلى آخره، أي أنه على المشهور يقال إن قامت له بينة إلى آخره، فهذا التفصيل على القول المشهور. وأما أشهب فيقول يؤخذ بزكاة ما وجد للماضي والحاضر كانت له بينة أم لا. نعم، هؤلاء تقولوا إن كانت له بينة يؤخذ بهذا، وإن لم تكن له يؤخذ بالعدد الذي وجد عنده. أشهب يقول يؤخذ بالعدد الذي يوجد عنده على وجه الإطلاق، وأن لا تفتوا للبينة. ورأى هو تغليب جانب هذا الهروب، وهذا الأمر هذا على جانب هذا الحكم الذي في البينة. وإن تجردت دعواه فهل يصدق وهو الأرجح أو لا؟ قولان محلهما إن لم يجئ تائبا وإلا صدق اتفاقا. هو الآن إذا تجرد ولم يأتي بالبينة، فالأصل هو أن يحكم عليه بالزيادة، لكن فرقوا هنا ما بين القدرة عليه وبين مجيئه تائبا. فإن جاء تائبا فقالوا توبة، وجاء إلينا ولم يقدر عليه أحد، جاء بنفسه وجاء إلى المجلس، مجلس أهل الحل والعقد، وأخبارهم بما عنده من المال وفصل لهم المقال في ذلك. أنا قالوا بأنه يصدق، ولكن يصدق في ماذا؟ يصدق فيما عنده من عدد، لأن هذا العدد عنده في السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، وقارنة صدقه توبته. ولكن التوبة لا تعتبر دائما، إنما تعتبر في هذا هو الذي زادت، أما الذي نقصت هذاك الذي نقصت توبته لا تعتبر، لأن القرائن ليست كلها بمرتبة واحدة في الأحكام، فتارة تكون القرينة معتبرة وتارة تكون ملغاة. لو هرب بها وهي كثيرة ورجع بها وهي قليلة ثم قال أنا تبت إلى الله وهذا هو ما عندي، هذه التوبة قالوا بأنها غير مؤثرة، لأنها بعيدة من إفادة صدقه. ولكن إذا جاء بعدما كثر ماله تفطن، لأن سيأخذ منه الكثير، جاء بعدما كثر ماله وجاء تائبا قال كم عندك من غنم؟ قال عندي ألف، ولكن عندما خرجت كان عندك 40، قال الآن عندي 1000 وأنا جئت تائبا. مظنة هذا الحال الذي هو عليه يجعل توبته قوية هنا مؤثرة، قرينة مؤثرة، أن اللي إذا استطاع أن يجي ويريد أن يعطي 10 شياه، ولو سألناه عن العام السابق لقال عندي 900 واستعد أن يعطي هذا العدد الكثير، هذا توبته الآن واضح بأنها توبة حقيقية نصوح. أما إذا قال حتى لم يبقى عنده شيء وإذا قال لك أنا تائب لله، جوج ديال الغنيمة مكرفسين مجردلين، قال لك 41 شاه يزرها جرا، وقال لك أنا تبت إلى الله، سيعطي هيعطي شات. فإن القرينة الخارجية التي تعضد توبته، ولذلك يقال القرائن يعمل بها حيث قويت وتلغى حيث ضعفت. توبته ضعيفة في الصورة الأولى وقوية في الصورة الثانية، لأن استعداده لبذل مال كثير دليل على صدق قوله. ما يزال يعطي شاتنا من أجل التوبة، التوبة لا تكلفك شيء، تفطن، فإن لكل شيء حده، ماشي غير تجي انت تجي واحد القارينة وتعممها في كل مكان، يجب أن تنظر إلى ما يحيط بها. وعلماء الشريعة يقولون والقرائن لا حصر لها، قرائن التي تدل على الأحكام لا حصر لها، وتعتبر بحسب قوتها وضعفها في بناء الأحكام، ويعلم ذلك بالقرب والبعد من من من التأثير. تارة تكون قريبة وتكون بعيدة، كهذه التوبة الآن لم يجد شيئا قال لك أنا تبت إلى الله، وجاء يزر معه عشرة شياه تبت إلى الله، ولكن لو كان عنده أرشه وجاء وقال عندي أرشد وأنا مستعد أن أدي الزكاة، وفي العام الماضي عندي 900 وفي العام الذي قبلني 800 وفي العام الذي 500 وفي كل سنة سأؤدي الزكاة كاملة، الرجل واضح توبته لها ما يعضدها، وأن النفس تشح بالمال وتبخل به ويشق عليه إخراجه، فإذا سمحت بذلك ظهر أن التوبة في نفسه متحققة. هكذا قالوا. وإن كان بعض الفقهاء يشكك في مثل هذا كابن حزم، وهو يشكك في مثل هذه القرائن ويقول لا أصدقها لأن أغراض النفوس تختلف، فليس كل من جاء بمثل هذا يكون تكون توبته صادقة، فلعل له أغراضا مخفية فجاء ليظهر التوبة، وإنما يريد من وراء ذلك ما يريده من مدح الناس وثنائه عليهم وما شابه ذلك. ولكن الفقهاء يخذوا بهذا، يقول هذا الاحتمال الآن من الدرجة الثالثة أو الرابعة. خلاصة الكلام أن القرائن أمرها فقهها فقه آخر، ومن العلماء من لا يلتفت إلى القرائن أصلا ويعتبر أنها لا فائدة فيها كالباقلان. الباقلان عدو القرائن، لا يقبلها ولا يلتفت إليها، ويقول الأدلة هي المعتبرة والقرائن لا قيمة لها، وله رأي قاس في القرائن. وعلى كل حال كيبان بحال له عدو النظام، لأن النظام يجعلها مركز المعرفة والباقلان يجعلها تافهة لا يلتفت إليها، وبينهما صراع كبير. هل نثبت القرائن فنجعلها حجة أو نلغيها؟ الفقهاء كلهم يأخذون بالقرائن ويعتبرونها، وقد تخلف عن الباقلان أصحابه كلهم تقريبا، حتى الجويني والغزالي قالوا لا بد من اعتبار القرائن، وأن القرائن تنزل منزلة الأدلة، وأن تركها ترك الأدلة معتبرة عقلية عادية شرعية. خلاصة الكلام أن التوبة تعتبر في المثال الأخير لما يحيط بها مما يدل على أنها مؤثرة، والتوبة في الصورة الأخرى على القول الراجح تلغى، لأن ما يحيط بها يدل على أنها ليست صحيحة ولا متقررة على الوجه المطلوب. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة.